أن يكون حدا أو تعذيرا؟ نعم. فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعذير وليس حدا قلنا بأنه تعذير، ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه من شرب الخمر فاجلدوه هكذا، فإذا شرب في الرابعة اقتلوه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتله، وإن لم يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف، فسواء ما سميناه حدا أو تعذيرا. بالنسبة للجلد يعني عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول ويجلد 80 جلدة حدا لشرب الخمر. هذا بعيا التسامح بالتعبير يا اجتهاد يا رأي، يعني بكوني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حده. نعم. فمن الضائم بثوبه ومن يعني يا رأي يا اجتهاد يا تسامح والتحفير، هو أنت لا تخالفه في جواز الجلد 80 لكن تخالفه في التعبير. فقلت لك عن التعبير. ممكن أشياء زجاجة كيف أخذ المستوي يدوره رخام ولا يزيدوهم من باب التعزيز إذا لهم صوابق أكثر من 80 يزيدون. لم يكن يعني كرر يعني، لكن من أين جاءوا من هذه الزيادة؟ والله اجتهاد منهم لأن القاضي له معرفة بالجاني معليش الاجتهاد كمان أخبارك له حدود. نعم. ما مستنده في ذلك الاستدلال على مجرد تعذير لا يعطيهم مطلق التصرف في التعذير. مثلا الحديث الصحيح يقول ماذا؟ أظن هكذا أنت على كل حال قد تكون أذكر مني. لا تعذير فوق 10 جلدات، تدري هيك حديث؟ أو لا جلد أو لا تعذير يمكن تذكر؟ أظن الشيخ لا جلد الله أعلم. لا جلد أظن الله أعلم. ما تذكر شيئا في هذا؟ قل إلا أذكره. إيه تذكر النص أو ما هو؟ لا والله لما أذكر معناه. طيب بس في يعني 10 في تعديل 10. أي نعم في تعديل 10 هذا. لا تعذر فوق 10 أسواق. بس من تكرر نفسه في ذلك وعاد كرر عدة مرات وتوسع بها مثلا تقدمنا الحديث. يا سلام قدمنا الحديث في مخالفته. وإذا كانوا يرون ضعفه أعوذ بالله. الحديث متفق عليه عن أبي برد بن نيار لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. شوف هذه زيادة جيدة. لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. أنا خلي الأستاذ لي. لا أنا أقصد في قضية القتل. لا لا. تقول حديث داود. كيف؟ أنا ظننتك. لا أنا ظننتك في قضية القتل. كيف القتل؟ نحن كبرنا في الشرف. أي ذكرت العدد في الأسواق. إيه. ما ذهب ذهني إلى. لا بأس. نعود إلى ما كان ينبغي أن يخف الذهن عنده. نعم. فنعود إليه. طيب. عشر شنو؟ نعم. لأن هذا الحديث ألا يبين ما يقوله الأخ؟ لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. ولا النص يعني. نعم. سنرد. رد إلا النص الوارد في الحد. أيوة نعم. نعم. جزاك الله خير. هيا. هات الكتاب. بارك الله فيك أستاذ.